السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله حمدا يوافي نعمه ويدفع نقمه ويكافئ مزيده، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إله خلق وبرى، علم وألهم، وهدى بذاته هي أقوم. وأشهد أن محمدا عبده المصطفى ونبيه المجتبى، خاتم الأنبياء، إمام الأتقياء، صلى وسلم عليه رب الأرض والسماء. وبعد، قال ربنا سبحانه: وما يعلم جنود ربك إلا هو وما هي إلا ذكرى للبشر. لا إله إلا الله، سبحان الله والحمد لله، ولا إله إلا الله، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. هلع عالمي كبير، خوف رهيب، السبب أمراض، موت، انهيار الاقتصاد، واذكر ما شئت من هذه الآفات. نكاد نقول إن عجلة الدنيا أو إن عجلة الحياة بأمتها تكاد تتوقف، والسبب وحيد هو مخلوق مجهري لا يرى بالعين المجردة. سبحانك سبحانك سبحانك، ما باله يتخفى وهو ينتشر فما نراه، ولكن يظهر الأثر. قالوا صغير فما تصطاع رؤيته، ما بالهم من صغير واهن ذعر، أين التجسس؟ حتى كاد قائلهم يقول: إنا نرى ما يضمر البشر. أين الصواريخ تجتاز الحدود وفي رؤوسها ما به الأحجار تنصهر؟ ما بال كل الجيوش، أو ما بال كل جيوش الأرض قطبة تبيت خائفة والقلب منكسر؟ أين المدافع؟ أين المدافع تهتز الجبال لها؟ أين القنابل بالنيران تنفجر؟ كل الوسائل تهدي وهي خائفة مما تبينه للعالم الصور. تحذر الناس، تحذر الناس كورونا وتجهله مما تبين، لو كان يمنع مما قدر الحذر. يا خالق الكون، يا خالق الكون، لطفا أنت موقظنا، إليك نلجأ مما ساقت النذر. بك استعذنا وما ندعو سواك، إذا من تابنا مرض نخشاه أو خطر. جلسة معاشر المشاهدين والمشاهدين، لا كسائر الأوقات وفي ظروف تختلف عن جميع الظروف، إنا لله وإنا إليه راجعون. ليس من عادتنا أن نكون في مثل هذا الوقت المبارك جلوسا في بيوتنا، لكن ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. قال ربنا سبحانه: وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. جلسة بإذن الله عز وجل ستكون لنا فيها وقفات متحتمات، وقفات ومحطات طيبات مباركات بإذن رب الأرض والسماوات، مع هذا المخلوق المجهري الصغير، مع هذا المخلوق الصغير الصغير الصغير الذي فعل في البشرية جمعاء الأفاعيل، مع هذا الذي سمي بفيروس كورونا، أو أعطي هذا الاسم العلمي المختصر كوفيد-19. وهذه التسمية في الحقيقة هي من باب التفاؤل، لأن الناس صارت تخاف من تسمية كورونا فسموه كوفيد-19، هي تسمية مختصرة كورونا، في فيروس، دي ديسيز 19-2019. إذا هذا قلنا من باب التفاؤل عندهم ومن باب إبعاد الخوف والهلع عن الناس. إذا إن شاء الله تعالى لنا وقفات ولنا هذه محطات، فأعيرون قلوبكم وأسماعكم معاشر المشاهدين والمشاهدات، حفظكم رب الأرض والسماوات. أولا تفاؤلوا، إي والله تفاؤلوا، فإن الله عز وجل يحب التفاؤل. هذا المرض سيزول بإذن الله تعالى، هذا الفيروس سيذهب بحول الله تبارك وتعالى، كما ذهبت الفيروسات السابقة، كما ذهبت الأوبئة والأمراض السابقة، سيذهب يوما ما بإذن الله تبارك وتعالى، عسى أن يكون ذلك قريبا وما ذلك على الله بعزيز. إذا سيذهب، فأولا لا للتهويل، لا للتهويل، لا للتخويف المبالغ فيها. لا ينبغي أن نصدق في هذه الظروف جميعا نسمع. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: كفى بالمرء إثما، وفي لفظ: كفى بالمرء كذبا أن يحدث بكل ما سمع، كفى بالمرء إثما أو كذبا أن يحدث بكل ما سمع. وتعلمون أن في مثل هذه الأوقات تنتشر الإشاعات والأكاذيب والأخبار الباطلة الزائفة إلى آخره. فالمؤمن لا ينبغي أن يصدق جميع ما يقرأ وجميع ما يسمعه، ثم لا ينبغي أن نكون نحن السبب في نشر الهلع بين أهلنا وبين جيراننا وأقربائنا وأحبائنا وبين الناس عموما. لا ينبغي هذا. ورب الكعبة، لا ينبغي أن نكثر الحديث عن هذا المرض. هو مرض من الأمراض وابتلاء من أنواع الابتلاءات التي يبتلي بها المولى سبحانه وتعالى عباده. وتعلمون أن من الناس من هو ضعيف النفس ومن يرهقه الوسواس، ولربما مرض بسبب الوسواس لا بسبب الكورونا، ولربما مات بسبب كثرة الوساوس، وهذا أمر معروف. وتعرفون في قصة يحكون عن هتلر وعن غير هتلر أنهم كانوا أحيانا يدخلون أناسا في غرفة باردة تعذيبا بل وقتلا لهم، يدخلون في غرفة بعد 4 ساعات 5 ساعات يرجعون إليهم فيجدونهم قد ماتوا، مع أنهم لم يشغلوا آلة التبريد، ما كانش تبريد، لكن بطريقة نفسية مهولة يموت هؤلاء والله المستعان. إذا هذا التهويل ما هوش مليح، وهذا الخوف وهذا الرعب وهذا التعظيم من حجم هذا الفيروس ليس أمرا طيبا. بارك الله فيكم. ثم الذي يرجع إلى الواقع، يعني من بين الناس كامل يخلقهم ربي عز وجل في هذا الكوكب، شحال الناس الذين أصيبوا بهذا الفيروس؟ نسبة قليلة جدا جدا جدا جدا. ثم الناس الذين أصيبوا، النسبة المئوية من هؤلاء الذين توفوا إلى الآن شحال؟ نسبة قليلة جدا جدا جدا، 2% 3% تقريبا على الأكثر، يعني عالميا فأشد. والذين يشفون بفضل الله تبارك وتعالى أكثر بكثير من الذين يتوفون. إذا الحمد لله فيه، يعني فيه أمل عظيم جدا بفضل الله تبارك وتعالى. ثم ألم نتساءل يوما ما أيهما أعظم وأيهما أكثر، هؤلاء الذين يموتون بهذا الفيروس أم الذين يموتون في كل عام بل في كل يوم بالتدخين، في كل عام بل في كل يوم بحوادث طرقات، الذين يموتون في كل عام بل في كل يوم بسبب المسكرات بسبب المخدرات بسبب المهلوسات، الذين يموتون في كل عام بل في كل يوم بسبب الأيدز والسيدا بسبب السرطانات المختلفة، عافانا الله وإياكم من كل داء ومن كل بلاء، الذين يموتون في هذه الحروب وفي هذه النزاعات والصراعات بين الناس، الذين يموتون هنا وهناك، بل الذين يموتون بسبب أو الذين ماتوا هذا العام بالذات بسبب ما يسمى بالأنفلونزا الموسمية، الزكام وغيره، الذين ماتوا هذا العام بسبب الأنفلونزا الموسمية بسبب وغيره أكثر بكثير من الذين ماتوا إلى الآن بسبب فيروس الكورونا. إذا لا داعي للتهويل. بارك الله فيكم. هذا من جهة، لكن من جهة ثانية نقول لا للتهوين، ونقول في الوقت نفسه لا للتهوين بالنون ولا للتوهين، ما نحقروش من الأمر إلى درس التهاون بالوقاية وبالعلاج ونحوهما، لا والله. فالاعتدال هو الصواب، خير الأمور الوسط الوسيط وشرها الإفراط والتفريط. فلا بد إذن من الوقاية أولا، والقاعدة عندنا الوقاية خير من العلاج، ودرهم وقاية خير من قنطار من العلاج كما يقول العقلاء وكما يذكره الحكماء. إذا الله في الوقاية، وأسباب الوقاية وأسباب الوقاية كثيرة جدا الحمد لله، والأطباء فيما نحسب لم يقصروا في هذا الأمر، والمتخصصون قد تكلموا وأجادوا وأفادوا وتوسعوا وأفاضوا في هذا الأمر. بينوا أسئلة الوقاية باختصار شديد من بين أسئلة الوقاية النظافة، وهذه فرصة كبيرة جدا لنرجع إلى النظافة التي هي من خصال أهل الإسلام، ودين الله تبارك وتعالى الإسلام قد بني على النظافة. لكن للأسف الشديد نقولها فيما بيننا، نحن في الحقيقة نحن من أبعد الناس عن النظافة، وديننا كما قلنا هو دين النظافة، ديننا هو دين الطهارة، والأدلة في هذا كثيرة في كلام الله وفي سنة رسول الله صلى وسلم عليه الله. والحمد لله احنا عدنا الوضوء وعدنا الاغتسال وعدنا أشياء كثيرة جدا في دين الله تبارك وتعالى. إذن الله الله في النظافة، النظافة العامة في المحيط تعالى كامل، والنظافة الخاصة بكل أحد في نفسه وبكل أحد مع أهل بيته، وهذا أمر ظاهر معروف ولله الحمد. كذلك تقوية المناعة، مع أن الله تبارك وتعالى في الحقيقة خلقنا بمناعة قوية، لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم. واليوم يقول بلي من أعظم ما يجابه مثل هذه الفيروسات قوة المناعة، والمناعة تتقوى أيضا، تتقوى بالمأكولات الصحية المتوازنة، ومن أحسن هذه المأكولات ما خلقه الله عز وجل في هذه الطبيعة، ما يخرج من الأرض من المطعومات ونحوها، الأكل التقليدي الذي كان عليه الآباء والأجداد وكانت عليه الأمهات والجدات، هذا فيه نفع عظيم في أكثره بفضل الله سبحانه وتعالى. نعود نرجع، إذا الأكل التقليدي الأكل المتوازن هذا إن شاء الله يقوي المناعة، مما يقويها أيضا بعض المشروبات، وخاصة المشروبات الساخنة هذه الفيزان هذه ليذكرها الأطباء، وفيها نفع كبير مثل الزنجبيل وغيره، فيها فوائد كثيرة جدا وتقوي مناعة الإنسان. ومن أعظم ما يقوي هذه المناعة سبحان الله الجانب النفسي، أن يكون الإنسان مطمئنا من الناحية النفسية. شكون المطمئن من الناحية النفسية؟ هو الإنسان المؤمن الذي يعلم أنه لن يصيبنا إلا ما كتبه الله سبحانه وتعالى لنا. هذا الإنسان يكون مطمئنا نفسيا، وهذه الراحة النفسية تقوي من مناعة الإنسان سبحان الله العظيم. والعكس بالعكس، الاضطراب والاكتئاب والحزن والقلق والهلع والجزع، كل هذه من أعظم الأسباب التي تضعف من مناعة الإنسان. ثم اليوم يتكلموا عن ما يسمى بالحجر الصحي، والحجر الصحي الحقيقة أمر مطلوب من ناحية التجربة ومن ناحية الشرعية أيضا، في نقاش من ناحية التجربة. الآن شافوا في هذه الأوبئة من أعظم الأسباب للقضاء عليها هذا الحجر، أن الناس لا يخرجون من بيوتهم، أن الناس يبعدوا عن الاحتكاك، يبعدوا عن الاختراق إلى آخر ما هنالك، فهذا من أعظم الأسباب لتقضي إن شاء الله عز وجل على هذا الفيروس. هذا من ناحية تجريبية أمر معروف، والأطباء كما قلنا لم يقصروا في التنبيه والتحذير. من جهة أخرى ما كان التعارض بين هذا الأمر والقضية الشرعية، لما إحنا عندنا أحاديث عدة بفضل الله تعالى في هذا الباب، منها الحديث المعروف في الصحيحين، قول النبي عليه الصلاة والسلام إذا سمعتم بالطاعون في أرض فلا تدخلوها، وإذا كنتم فيها فلا تخرجوا منها، سبحان الله العظيم. كذلك قال عليه الصلاة والسلام لا يلدن ممرض على مصح، هذا في شأن الحيوانات والإبل، إبل مليحة صحيحة لا إبل مريضة ما ندخلوش الإبل الصحيحة، لا يلدن ممرض على مصح، هكذا قال النبي صلى الله وسلم عليه. وثبت في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم حينما جاءه وفد ثقيف من أجل مبايعة، وكان يبايعه مصافحة عليه الصلاة والسلام، ذكروا له رجلا مجذوما، فالنبي عليه الصلاة والسلام قال إنا بايعناك من هنا، أو كما قال عليه الصلاة والسلام، يعني اذهب عن ضرجاء وأنا بايعناك، بلا ما تجي بلا ما تفتي إلى النبي عليه الصلاة والسلام. والعلماء طبعا في الحديث عندهم شروح وعندهم تعليقات وعندهم تأويلات على هذا الحديث، بين التأويلات التي ذكرها العلماء رحمه الله تعالى أن النبي عليه الصلاة والسلام أراد أن يبعد الناس عن ما يتعلق بشكوك العدوى ونحو ذلك. وعمر بن الخطاب رضي الله عنه قصته شهيرة ومعروفة في طاعون عمواس الذي فتك ب25,000 من الناس، ومن بينهم عدد كبير من الصحابة الكرام رضي الله عنهم أرضاهم. حدث في بلاد الشام، عمر الخطاب في مرحلة كان يريد أن يدخل بلاد الشام، فقيل له قد وقع الوباء وقد وقع الطاعون، فتوقف واستشار أصحابه رحمهم الله ورضي عنه، وش يديروا من الدخل والخروج من عمش ما ندخلوش إلى آخره. بعضهم أشار عليه بالدخول قال هذا قضاء وقضاء، وبعضهم قال لا ندخل عنه نرجعه. فحدثه بعض الصحابة رضي الله عنهم بحديث النبي عليه الصلاة والسلام الآن في الذكر، إذا سمعتم بالطاعون في أرضا فلا تدخلوها، وإذا كنتم فيها فلا تخرجوا منها أو فلا تخرجوا فرارا منه، أي من الطاعون. هنا قال عز وجل أبو عبيدة بن الجراح رضي الله عنه قال يا أمير المؤمنين الفرار من قدر الله، فقال الكلمة الشهيرة نفر من قدر الله إلى قدر الله، نفر من قدر الله إلى قدر الله. إذن هذا الاختيار وهذا الاختيار إحنا ما عندناش مشكلة فيه، بل إحنا في أقل من هذا، في أقل من هذا النبي عليه الصلاة والسلام علمنا الاختيار وعلمنا الوقاية. قال أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالليل بأن نطفئ الأنوار والمصابيح، أمر عليه الصلاة والسلام بأن نغلق الأبواب وأن نحكم غطاها أو إغلاقها، أمر النبي عليه الصلاة والسلام بأن نوكي الأسقية إلى آخر ما أمر به عليه الصلاة والسلام. هذا باب الاحتياط، من باب الاحتياط لهذه النفس واحتياط لهذا البدن، ومن باب الوقاية كما يقولون، والوقاية خير من العلاج. ولا يتعارض هذا مع قول النبي صلى الله عليه وسلم مثلا لا عدوى ولا طيارة، حديث صحيح نفى صوص العدوى ونفى الطيارة صلوات الله وسلامه عليه، يعني التطير والتشاؤم ونحو ذلك. نفي النبي صلى الله عليه وسلم على الصحيح بهذه العدوى يعني حد بين النبي صلى الله عليه وسلم بالإعادة الجاهلية والاعتقاد الجاهلية مو صحيح، للظن بأن المرض وحده عنده قوة دون إذن الله، والله المستعان المرض عنده قوة وحده ينتقل، لا أبدا أبدا، حتى قال فمن أعدى الأولى وهكذا. فلا عدوى ولا طيارة، المرض لا يعدي بذاته إنما يعدي بإذن الله سبحانه وتعالى، والأحاديث في الوقاية قد سبقت معنا بفضل الله تبارك وتعالى. ثم أنا أردت أن أقول كلمة للتجار، للأطباء، للمسؤولين، فالمسؤولون لهم دور كبير جدا في هذه الأزمة التي تمر بها البلاد ولهم بالعالم عموما، إن شاء الله يكون في المستوى ويأخذ الأمر بأكثر جدية، أكثر جدية مما هو عليه الآن بإذن الله عز وجل، وتكون الصرامة في تطبيق الأوامر، وتكون العقلانية والحكمة، ويكون التشاور، ويكون التخطيط المحكم للخروج إن شاء الله عز وجل من هذه الأزمة سالمين غانمين بإذن رب العالمين. كذلك قلنا الأطباء بارك الله فيهم، على كل حال نشوفوا جهود كبيرة راهي تبذل، ماذا بينا احنا المزيد من الجهود، وإن شاء الله ما يفشلوش وإن شاء الله ما يعياوش، ممكن تطول فيها المدة، لكن إن شاء الله بإذن الله عز وجل لكل بداية نهاية، ويرفع ربي عز وجل هذا البلاء، وعندكم عند الله تبارك وتعالى الأجر العظيم بالنية الصالحة الطيبة، لكم من الله عز وجل الأجر العظيم. والإنسان الذي أحيا نفسا كما أحيا الناس جميعا بإذن الله سبحانه وتعالى. ثم بالنسبة للتجار أنا أقولكم يا خوتي، أتحبون أن تحشر يوم القيامة فجارة؟ قال عليه الصلاة والسلام يحشر التجار يوم القيامة فجارة إلا من صدق وبر. بلغ، هذه فرصة باش نديروا الخير، هذه فرصة باش نتعاون، هذه فرصة باش نرجعوا نديروا اليد في اليد، خاطر تفرقنا بزاف بزاف بزاف شجرة مضى، فرصة باش نرجعوا إلى بعضنا حفظكم الله. ما تستغلوش هذه الظروف، احنا نشوفوا الناس نورونا صور وقعنا نشوفوا قعنا نقرا كيفاش ناس ما عندهمش الدين العظيم اللي عندنا حنايا، ما عندهمش على الاستقامه يوم عليه احنا بفضل الله تبارك وتعالى، ومع ذلك تشوف الازمات كيفاش يتنافسوا، وفي الافراح والاتراح في الوقت نفسه يتنافسوا ويخطبوا الاشعار ويتعاونوا، واحنا اهل الاسلام واهل الدين يا عباد الله، لما تجي الافراح تاعنا كارثه، اعياد وغير ذلك مواسم تاع خير كارثه، لما تجي اوبئه وتجي امراض وتجي ازمات وتجي ما كانش ما تنافسوش، يستغلوا بعضنا بعضا انا لله وانا اليه راجعون. والشيء الواقع راكو عارفينه كامل، راكو عارفينه كامل، ما نطولش فيه ان شاء الله، لكن نقول لكم اتقوا الله في انفسكم، وهذه فرصه، ان اخاك الصدق من كان معك، ومن يضر نفسه لينفعك، ومن اذا ريب الزمان صدعك، شتت فيك شمله ليجمعك. هذه فرصه باش نعاود نرجعوا، اللهم في هذه الاخوه انما المؤمنون اخوه كما قال ربنا عز وجل، وكما قال عليه الصلاه والسلام وكونوا عباد الله اخوانا كما امركم الله. وقفه اخرى، الحقيقه النبي عليه الصلاه والسلام يقول معشر المهاجرين او يا معشر المهاجرين، الحديث عند ابن ماجه رحمه الله تعالى من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنه، وهو حديث صحيح، قال عليه الصلاة والسلام يا معشر المهاجرين خمس إذا ابتليتم بهم وأعوذ بالله أن تدركوهم، خمس إذا ابتليتم بهم وأعوذ بالله أن تدركوهم، الأولى كمان لم تظهر الفاحشة في قوم قط حتى يعلنوا بها إلا فشا فيهم الأوجاع والطاعون أو فشى فيهم الطاعون والأوجاع التي لم تكن في أسلافهم الذين مضوا. الله أكبر، هذه الدولة كان ثم ذكر خمسة الباقية صلى الله عليه وسلم، خمس إذا ابتليتم به وأعوذ بالله أن تدركهم، لم تظهر الفاحشة في قوم قط، ظهرت الفاحشة حتى يعلموا بها. كان يعني يوم، كان زمان ظهرت فيه الفاحشة في هذا الزمان في العالم بأسره، الفاحشة ظاهرة في القنوات، في مواقع التواصل، في الانترنت، في الشوارع، في محطات القطار، في المطارات، في الحياة، في كل مكان الفاحشة ظاهرة ضاربة أطنابها في أرض الله الواسعة. إنا لله وإنا إليه راجعون. لم تظهر الفاحشة في قوم قط حتى يعلنوا بها. فواحش موجودة في كل قوم، لكن إعلانها وإظهارها بهذا الشكل الفظيع، لا إله إلا الله. لم تظهر الفاحشة في قوم قط حتى يعلنوا بها إلا فشى فيهم الطاعون والأوجاع التي لم تكن في أسلافهم الذين مضوا، التي لم تكن في أسلافهم الذين مضوا. إذا ما هو الحل؟ وشو المخرج مما نحن فيه؟ من هذه الأزمة، من هذه المحنة، من هذا الوباء، بل من هذه الجائحة. منظمة الصحة العالمية سمتها جائحة لأن أكبر من الوباء. الوباء قد يكون في منطقة، الوباء قد يكون في بلد، في بلدين، لكن أن يكون في أكثر من قارة فهذه جائحة. وأي جائحة؟ الله عز وجل أن يرفع عنا الضر، إنه ولي ذلك والقادر عليه. الحل الدول الكامل هو الرجوع إلى الله تبارك وتعالى. إلى الله. فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرروا ولكن قصد قلوبهم وزينهم الشيطان ما كانوا يعملون. قال الله عز وجل: ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. لعلهم يرجعون، هذا المقصود. ظهر الفساد في البر والبحر، وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. إذا فبما كسبت أيدينا؟ قال الله تعالى: أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أن هذا؟ قل هو من عند أنفسكم إن الله على كل شيء قدير. إذن وقفة للمحاسبة، لابد من رجعة صادقة، لابد من توبة فردية وتوبة جماعية، لابد من وجوه صادق. سبحان الله العظيم، قبل أيام تسمعون كما نسمع ووصلكم كما وصلنا خبر هذا الطاغية أمريكا. يمكن يقول لك اليوم شكون طاغية رقم واحد في العالم لأنه يفسد ويعيث الأرض فسادا، وخاصة في بلاد المسلمين وأرض أهل الإسلام، راح تقول لي ضمان طوم. سبحان الله، وعندك ممكن عندك الحق 100%. هذا الرجل ما يستحيش عادي ويفتخر بهذا ويعتز، يقول نجعل يوم الأحد مشاهد يسقط، قل يوم الأحد نجعله يوما قوميا للصلاة والدعاء. الله أكبر. قوة أمريكا، طغيانها، بطشها كذا، مع ذلك انظر ماذا يقولون: رجوع إلى الله، صلاة ودعاء. فأين نحن من هذه الحقيقة معشر المسلمين والمسلمات؟ وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم. قاعدة الشرعية عندنا حنايا لدينا نكررها ونعودوها: ما نزل بلاء إلا بذنب ولا غفر إلا بتوبة. هذه القاعدة نعيش بها وننجح بإذن الله على مستوى الأفراد وعلى مستوى المجتمعات. ما نزل بلاء إلا بذنب ولا غفر إلا بتوبة. النبي عليه الصلاة والسلام قال: العبادة في الهرج كهجرة إليه. وقال الله عز وجل: واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين. واستعينوا بالصبر والصلاة، هذه فرصة، صبر، صلاة، دعاء، صدقات، استغفار، أعمال خير، أعمال بر، صلة رحم، لكل معهم متقاطعين عودوا ورجعوا، انصحوا الأخطاء تعالى بيننا وبين الله تبارك وتعالى، انصحوا وما أكثرها، انصحوا الأخطاء بيننا وبين المخلوقين وما أكثرها. ولا ينبغي أن نكابر، لا ينبغي أن نكون جبارين في الأرض إذا ما رجعناش الآن وقتاش نرجعوا، إذا ما تبناش اليوم وقتاش نتوبوا يا عباد الله. هل نمشيو في الطريق ونشوفوا شيء عجيب جدا، شيء تتمزق له القلوب، تتفطر له النفوس، ماشي سهل كما نشوفوا وشنا عايشين، نشعر بأن الله عز وجل قد غضب عليه. أخطب علينا ربي ما نرجعوش، ما نتوبوش، حتى الله ربي هذا البلاء صغير، فيروس صغير جدا جدا، لينبهنا، ليحذرنا، لينبهنا من غفلتنا سبحانه وتعالى، لنرجع إلى عقولنا، لنرجع إلى صوابنا، لنؤوب إلى رشدنا، لنعود إلى ديننا. وما أعظم هذا الدين، ومن يبتغي غير الإسلام دينا ف فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. الله الله في الدعاء، الدعاء العام والدعاء الخاص. الدعاء العام قل قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم، هل لقى الله تبارك وتعالى. قل ما يشكون احنا شعبنا بيننا وبين الله عز وجل، قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم، وقال ربكم ادعوني استجب لكم، واذا سالك عبادي عني فاني قريب اجيب دعوه الداعي اذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. الدعاء عموما، ثم الدعاء بصفه خاصه، عندنا ادعيه خاصه الحمد لله عظيمه عظيمه عظيمه. منها ان النبي عليه الصلاه والسلام قال من قرا يعني قبل النوم في كل ليله الايتين من اخر سوره البقره كفتاه، يقرأ الآيتين الأخيرتين من سورة البقرة، يقرأهم علمون علم أولادنا، علم بلادنا، يقرأهم قبل من النوم، يكفينا الشرور كلها بإذن الله سبحانه وتعالى. تعرفوا حديث النبي عليه الصلاة والسلام ما أعظمه من حديث عند أبي داود وغيره، وهو حديث صحيح. يقول النبي عليه الصلاة والسلام: ما من عبد يقول في الصباح كل يوم وفي مساء كل ليلة بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم إلا لن يضره شيء، ما يضر حتى شيء بإذن الله، والله العظيم يقين بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. نقولها ثلاث مرات صباحا، ثلاث مرات مساء، نحفظها أهالي، نحفظها أولادنا وبلادنا، نقولها دائما. فهذه المحنة وفي غير هذه المحنة ما يضر حتى شيء. تعرفوا الحديث يرويه عن النبي عليه الصلاة والسلام عفان رضي الله عنه وأرضاه، يرويه عن عثمان ابنه أبان ابن عثمان، أبان ابن عثمان لما كان يحدث بالحديث، وكان هذا اليوم سبحان الله قد أصيب بطرف فارج شلل نصفي، مرض شلل نصفي، جعلوا الإنسان يشوف فيه متعجبا، ينظر إليه متعجبا، قال ما لك تنظر إلي؟ يعني كيف قلت هذا الحديث أنت يوصل كذا؟ قال ما لك تنظر إلي؟ أما إن الحديث كما حدثتك، ولكنني لم أقله يومئذ ليقضي الله أمرا كان مفعولا. سيدي ما قلتوش ليقضي الله أمرا كان مفعولا. الإمام القرطبي رحمه الله صاحب التفسير لما يذكر هذا الحديث ويذكر فوائد تاعه وقوة تاعه من بعد يذكر التجربة تاعه الخاصة، يقول لك أنا دائما أقول الحمد لله، يقول لك إلا أنني نسيته يوما فلدى غفلي عقاب ليقضي الله أمرا كان مفعولا. إذا بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. وعندنا الذكر والدعاء الحمد لله له معروف ومشهور جدا في هذه الأيام، دعاء ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم عند أبي داود وغيره، أن النبي عليه الصلاة والسلام دعا بهذه الدعوات: اللهم إني أعوذ بك من البرص والجنون والجذام وسيء الأسقام. سيء الأسقام يدخل هذا المرض وغيره من الأمراض بإذن الله سبحانه وتعالى. إذا الله الله في الدعاء العام والدعاء الخاص يحفظكم رب الناس. ثم من سوف الاستغفار، يا الله اكثر من استغفار، استغفر الله ذنبا لست محصيه، رب العباد إليه الوجه والعمل. الاستغفار فيه الاعتراف بالتقصير وما أعظم تقصيرنا، وفيه الاعتراف بعظمة الله سبحانه وتعالى: اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك، وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي، فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. استغفار. قال الله تعالى: وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. ربي عز وجل قال لي: من يعذب ربي أمة تستغفر. وما كان الله يعذبهم وأنت فيهم وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. وتعرفوا قصة الحسن البصري رحمه الله، أي واحد يجي له جو شحال من الناس الطلبة ينظرون، يجي واحد يشتيله تصرف على زوجته، واحد يشتيله المرض، واحد يشتيله الفقر، كل واحد يشفي، كل واحد يقول له يعطيه نفس العلاج: استغفر الله استغفر الله استغفر الله. قال سبحان الله، كل ما يجيك واحد يقول استغفر الله نفس الجواب. قال: ليس ذلك والله من عندي، ولكن الله تعالى يقول: فقلت استغفروا ربكم انه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم باموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم انهارا. هذا قال نوح لقومه، وهكذا حكى الله عز وجل في القران العظيم. اذا الله في الاستغفار حفظكم الواحد من الآخر. ثم نرجع مسألة أخرى مهمة جدا، هذه الأيام أغلقت أمام المساجد، أغلقت بين أيدينا بيوت الله تبارك وتعالى، محنة ورب الكعبة وأي محنة. إذا هاد الأيام ما عرفناش قيمة المساجد، إذا هاد الأيام ما عرفناش قيمة نعمة الإسلام، إذا هاد الأيام ما عرفناش نعمة الصلاة ونعمة الجماعة ونعمة الاجتماع ونعمة الحلقات، وقتاش نعرفوها؟ وقتاش نعرفوها؟ إنا لله وإنا إليه راجعون. لكن نخاف أن نكون كما قال القائل: إذا كنت في نعمة فرعها فإن الذنوب تزيل نعم، وحطها بطاعة رب العباد فرب العباد سريع النقم. من كان في نعمة ولم يشكر خرج منها ولم يشعر. لكن كما قلنا في الأول: وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم. في أخير إن شاء الله نرجع رب تبارك وتعالى، فيها خير أن نعرفوا الخير اللي كنا فيه ما تميناش فيه. المحنة هذه في أخير كبير جدا جدا جدا، ما عرفناش بالك في الجماعة، ما اعتنيناش بالمساجد كما ينبغي أن يعتنى بها، ما نظفناهاش كما ينبغي أن تنظف، ما كناش فيها ذلك الآداب الشرعية والأخلاق المرعية اللي لازم نكون بها في بيوت ربنا سبحانه وتعالى. ما سميناش صلاة الجماعة، ما سميناش بحلقة العلم، الإمام حط الكرسي الناس تهرب. كما قال لي واحد، قال الحلقة هذه الدروس قال لي مفرق الجماعات، جماعة يقصروا منا منا منا، يحط الإمام الكرسي بشي يعلمهم ويدرسهم ويدرسهم وينصحهم، يبدأ يتسللون لوالا والله المستعان. إذا بقية كبيرة ما عرفناش الخير، احنا رانا نذوقوا هذه الأيام. نسأل الله عز وجل أن يرجعنا إلى صوابنا ورشدنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. لكن ما قال لك: الصحة تاج فوق رؤوس الأصحاء لا يراه إلا المرضى. هذا النعم قلنا فيها بلك ما عرفناش حقها، بعد إن شاء الله نرجع للمساجد إن شاء الله كما كانت وأفضل مما كانت عليه بإذن الله عز وجل، راح نعرف قيمتها بإذن الله تبارك وتعالى. كاين واحد الحديث: منهم من صححه ومنهم من ضعفه، منهم من رفعه ومنهم من وقفه. استمتعوا بهذا البيت فإنه هدم مرتين وسيرفع في الثالثة، هدم مرتين وسيرفع في الثالثة. وكاين لفظ آخر: استكثروا من الطواف بهذا البيت. سبحان الله، كان بزاف الأيام حيل بينه وبين البيت العتيق. الله أكبر. استمتعوا بهذا البيت، وفي لفظ: استكثروا من الطواف بهذا البيت قبل أن يحال بينكم وبينه، قبل أن يحال بينكم وبينه. وسبحان الله، الناس الآن صفان مع المساجد ومع بيت الله العتيق ومع الكعبة ومع كذا، صفان كي الحمد لله موفي روح وشب يروح ومدمن على الذهاب إلى بيوت الله عز وجل ويحب يروح للبيت العتيق إلى آخره، والآن شيء بينه وبينه فيها خير. حاجة الأولى أرجع الحين يرجع نفسه وحسبه، على أسرنا هذا كما كان بينه وبين الله، جئنا لننزل ضيوفا على الله تبارك وتعالى، فمن نعمة وحيل بيننا وبين ضيافة الرحمن عز وجل. كاين شيء نعاود نحسبوا لعلنا لسنا اهلا لضيافة الرحمن تبارك وتعالى، لا كان شيء من جهة أخرى. احنا الآن نعرف كما قلنا قيمة المساجد وقيمة الصلاة وقيمة الحج وقيمة العمرة، من جهة أخرى عندنا الأجر حتى في هذه النحلة إن شاء الله عز وجل. كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: من سأل الشهادة بحقه بلغه الله منازل الشهداء، وإن مات على فراشه بلغه الله منازل الشهداء، وإن مات على فراشه. النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا مرض العبد أو سافر كتب له من الأجر ما كان يعمله صحيحا مقيما. هذه بشرة عظيمة جدا للمؤمنين والمؤمنات. وكما قال واحد قديما، قال: يا سائرين إلى البيت العتيق وقد سرتم جسوما وسيرنا نحن أرواحا، إذا أقمنا على عذر وقد رحلوا، فمن أقام على عذر كما راح. الحمد لله، معليش فيها خير إن شاء الله. ثم إحنا كنرجعوا بيوتنا ونقعدوا بيوتنا، فرصة لنحاسب أنفسنا، فرصة لنقرأ كتاب ربنا، فرصة لنجلس مع أهلنا مع والدينا مع أولادنا مع بناتنا مع إخواننا مع أخواتنا، فرصة لنتفقد أحوال أهل البيت. كاين ناس ما يعرفش معناتها يقعد مع أولاده ويتناقش معهم شيئا مما ينفع من كتاب الله تبارك وتعالى ومن هدي رسول الله عليه الصلاة والسلام. هذه فرصة باش نعرفوا نحاسبوا نفوس، فرصة نغضوا الأبصار تاعنا، فرصة ما نسمعوش كلام الساقط الذي يسخط المولى تبارك وتعالى، فرصة جرح تاعنا تبتعدوا عن معصية الله عز وجل، فرصة نبعدوا عن السخط، نبعدوا عن الاختلاط، عن الفحش. فرصة فرصة يعني فرصة لأشياء عظيمة بإذن الله سبحانه وتعالى. موسى عليه الصلاة والسلام كما حكى المولى تبارك وتعالى: وجعلوا بيوتكم قبلة وأقيموا الصلاة وبشر المؤمنين. وجعلوا بيوتكم قبلة وأقيموا الصلاة وبشر المؤمنين. إذا فرصة باش نقيم الصلاة، فرصة لعلم ولادنا وأهلنا، نعلمهم الصلاة الصحيحة، نعلمهم الدين الصحيح، نقعدوا معهم نفقدوا الأحوال تاعهم، دراستهم، أخلاقهم، دينهم، صلاتهم إلى آخره ما هنالك. يعني كاين فوائد كثيرة جدا جدا جدا جدا. من أعظم الفوائد أننا ندرك كما قلنا النعمة الكبيرة كبيرة كبيرة اللي كنا فيها، ممكن ما عرفناهاش حقها، إن شاء الله في مستقبل الأيام نعرف لها حقها بإذن الله ونعرف قدرها بإذن الله سبحانه وتعالى. إذا نحن والله نعترف بتقصيرنا، والله نعترف بذنوبنا، لكن حبيت نقول كثير من الناس يسمعوا الكلام يقول الله صح عندك الحق، وهذا خير إن شاء الله، ونبدأ إن شاء الله. وقتاش نبدأ؟ قلت ذلك في رمضان، ابدأ من الآن، وما تدري نفسه ماذا تكسب غدا، وما تدري نفسه بأي أرض تموت. من الآن ابدأ، الآن انطلق، لا تقل من أين أبدأ، طاعة الله بداية، لا تقل أين طريقي، شرعة الله بداية، لا تقل أين نعيمي، جنة الله كفاية، لا تقل غدا سأبدأ ربما تأتي النهاية، لا تقل غدا سأبدأ ربما تأتي النهاية. في الأخير ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قيل له يا رسول الله إنك تصوم في شعبان، إن نراك تصوم في شعبان، ماذا تصوم في شهر آخر؟ فقال عليه الصلاة والسلام ذاك شهر يغفل الناس عنه بين رجب ورمضان، وهو شهر ترفع فيه الأعمال إلى الله، فأحب أن يرفع عملي وأنا صائم. الله وهذه الأيام إن شاء الله راح يدخل أن شهر شعبان مبارك ضيفا كريما طيبا مباركا، إن شاء الله نعرفه قدره ونعرفه قيمته. قال النبي صلى الله عليه وسلم ذاك شهر يغفر الناس على سبحانه، ثلاث زمان وإن كان الناس يحسبوا بالشهور القمرية، صح إحنا اليوم مش يحسبوا منيح بالشهور القمرية، إذا نحن أولى بأن نغفل عنه. ثم الغفلة كبيرة جدا جدا جدا في هذه الأيام التي يذكر الناس فيها كورونا أكثر مما يذكرون رب كورونا سبحانه وتعالى. إذن غفلة كبيرة الأيام، بل غفلوش أو دخلنا شهر شعبان. النبي عليه الصلاة والسلام كما تذكر أم عائشة رضي الله عنها كان يصوم في شعبان ما لا يصوم في شهر آخر، كان يصومه إلا قليلا، وفي سنة النساء بل كان يصومه كله صلوات ربي وسلامه عليه. ذاك شهر يغفر الناس عنه واحدة، وشيء ثاني ذاك شهر ترفع فيه الأعمال إلى رب العباد سبحانه وتعالى. فالله الله في الصيام، والله الله في أنواع الطاعات في هذه الأيام. إذا غفلنا من قبل ما نغفلوش فيما تبقى، مضى رجب وما أحسنت فيه، وهذا شهر شعبان المبارك، فيا من ضيع الأوقات جهلا بحرمتها أفق واحذر بوارك، فسوف تفارق اللذات قهرا، ويخلي الموت كرها منك دارك، تدارك ما استطعت من الخطايا بتوبة مخلص، واجعل مدارك على كسب السلامة من جحيم، فخير ذوي الجرائم من تدارك، فخير ذوي الجرائم من تدارك، فخير ذوي الجرائم من تدارك. نسأل الله تبارك وتعالى أن يردنا أمة الإسلام بالحق ربا جميلا. اللهم إنا نسألك باسمك الأعظم الذي إذا دعيت به أجبت، وإذا سئلت به أعطيت، أن ترفع عن أمة الإسلام هذا البلاء. اللهم ارفع عنا هذا البلاء والوباء، اللهم ارفع عن البشرية جمعاء هذا الوباء، اللهم اجعل هذا الوباء فرصة لتعود البشرية إليك يا رب العالمين. اللهم إنا نعوذ بك من البرص، ونعوذ بك من الجنون، ونعوذ بك من الجذام، ونعوذ بك من سيء الأسقام. اللهم احفظنا من بين أيدينا ومن خلفنا وعن أيماننا وعن شمائلنا. اللهم احفظنا، اللهم احفظنا بالإسلام قائمين، واحفظنا بالإسلام قاعدين، واحفظنا بالإسلام راقدين، ولا تشمت بنا الأعداء ولا الحاسدين. اللهم وفقنا برحمتك منك لما تحب وترضى، اللهم ارزقنا توبة صادقة نصوحا تدفو عنا ما قد مضى. اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار يا عزيز يا غفار. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، اللهم ارحم موتانا وموتى المسلمين، اللهم فرج الكرب عن المكروبين، اللهم ارفع الهموم عن المهمومين، اللهم نفس عن هؤلاء المهمومين المفتنين، إنك ولي ذلك والقادر عليه. اللهم أجل أنفسنا تقواها، زكها أنت خير من زكاها، أنت وليها مولاها. معاشر الأكارم أستسمحكم عذرا إن كنت أطلت عليكم. سبحانك اللهم بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.